الراديو 90 90، هواها مصر. اهلا وسهلا، مساء الخير. وبفكركم دايما بعنواننا عشان مراسلاتكم الحلوه اللي بتجيلي، راديو 90 90، برنامج ليله في شارع الفن، سمير صبري. انا عندي النهارده رزمه رسائل او ايميلات يعني قدامي فردها. اول حاجه لفت نظري ان هو من فوزية عامر بتقول لي: صلاح جاهين قال في تصريح ما، قال: فؤاد حداد أشعر مني لكن أنا أشطر منه، تعليقك إيه؟ الله يا فوزية، يعني ده أنا أعلق على كلام قاله صلاح جاهين؟ إذا كان هو شايف إن فؤاد حداد أشعر منه بس هو أشطر منه، جايز. هو يمكن صلاح جاهين ده أصله شامل، عمل حاجات كتيرة جدا، يعني مثل في اللص والكلاب وفي أفلام كتيرة، لا وقت للحب، وأقول لك إيه، كان فاضل يرقص. طبعا أشهر صفحة في الأهرام في وقت من الأوقات كانت الكاريكاتير بتاع صلاح جاهين، الأغاني اللي عملها، البساطة في اللفظ اللي قاله، يعني نخشى على اللغة العربية من عمية صلاح جاهين، نفس الكلام اللي قالوه على بيرم التونسي قبل كده. anyway، هو شايف إن فؤاد حداد شاعر أكبر منه وان هو اشطر منه في الانتشار، يمكن جايز، لكن anyway هما الاثنين ناس على راسنا. فؤاد حداد بكل اشعاره الجميله، وصلاح شاهين بالبساطه والسلاسه الحلوه. وبما اننا قربنا من بدايه الربيع، تعالوا نسمع مع بعض حاجه حلوه جدا كتبها صلاح شاهين للبونبونايه سعاد حسني: الدنيا ربيع. الاسبوع ده عيد ميلاد الدكتور جمال سلامة. دكتور جمال سلامة ده يعني حدودة، حكاية في الموسيقى، في تأليف الموسيقى التصويرية، في الأغاني، في الألحان، راجل 100% الفن بيجري في دمه. طبعا هو نشأ أبوه حافظ سلامة، أحد رموز فرقة القاهرة السيمفوني، أخوه فاروق سلامة عازف الأكورديون الشهير، وشريف سلامة أيضا، يعني عيلة موسيقية ساكنة في عابدين قدام قصر عابدين. كانوا بيشوفوا عربية الملك وهي داخلة، وبعدين لما قامت الثورة بقوا يشوفوا جمال عبد الناصر ومحمد نجيب وإلى آخره. لكن حبه للموسيقى بدأ من هو تلميذ صغير في مدرسة في عابدين، إلى أن درس الموسيقى ودرس التأليف الموسيقي وعمل الموسيقى التصويرية لأفلام جميلة جدا هو بيعتز بها، زي حبيبي دائما، والعذاب امرأة، وأريد حلا، وأفواه أرانب لفاتن حمامة برضو. يعني أنا فاكر حكاية كانت حلوة جدا مع الدكتور جمال سلامة في أول تعاون بيني وبينه. طلبت منه يعمل الموسيقى التصويرية لفيلمي جحيم تحت الماء. في نفس الوقت هو كان بيعمل الموسيقى التصويرية لفيلم ملف سامية شعراوي للفنانة الكبيرة نادية الجندي. وخلصت يا جمال؟ لا لسه شوية. خلصت يا جمال؟ لا لسه شوية. المونتير عبد الرازق عايز مستني الموسيقى التصويرية عشان يبتدي يعمل المكساج بتاع فين يا جمال؟ طب ابعتوا حد ياخد، انا حاطط الموسيقى التصويرية على ريل، على شريط يعني. بعتنا حد من الانتاج، جاب الشريط، صلاح عبد الرازق اللي هو المونتير بتاع فيلمي وبتاع فيلم نادية الجندي ملف سامي شهراوي. قاعدين بقى بنسمع الموسيقى التصويرية بتاعتنا، لقيت صلاح عبد الرازق بيقول لي: استاذ سمير، دي الموسيقى بتاعت فيلم نادية الجندي. قلت له: مش معقول. قال لي: ازاي؟ ما عندي، اسمع حالك. فسمعنا لقينا نفس الموسيقى اللي هو عاملها لملف سامي شهراوي مديها لي انا على انها تبقى جحيم تحت الماء. جريت على التليفون: اجيني، ايه علاقة ملف سامي شهراوي بجحيم تحت الماء والمية والغطس تحت الماء؟ قال لي: يعني ايه؟ قلت له: انت جايب لي نفس الموسيقى التصويرية. قال: معقولة؟ معقولة؟ معلش الارهاق، الاجهاد. طيب اديني فرصة لبكرة. قلت له: بكرة حجيلك. بكرة بقى رحت لقيته عامل بقى موسيقى تانية لفيلم جحيم تحت الماء، ومختلفة جدا عن ملف سامية شهراوي، وكانت بداية العلاقة بيني وبينه. هو بقى كان عاوز يلحن في الفيلم ده حاجة من الألحان، في ثلاث ألحان في فيلم جحيم تحت الماء، فاديته اللحن الأولاني: فرحينا يا ليالي، فرحينا يا ليالي، ده أول الفيلم وأنا بغني، وبتيجي ليلى علوي ليا وبتقول لي: إحنا نتفق إن إحنا نهرب عشان أهلي عايزين يجوزوني حد تاني. وليلى شعير بتتدخل وتعمل زومبا بيني وبين ليلى علوي، وتفرقنا عن بعض، فأنا أسيب مصر واروح اعيش في الغردقة وفي شرم الشيخ وتبتدي رحلة تانية وهي تجيلي على الغردقة زوجة لعادل ادهم. مش ممكن ما كنتوش يعني او ما شفتوش الفيلم؟ ما فيش حد ما شافش جحيم تحت الماء لما تعرض وقعد 21 اسبوع في السينما في مصر واسكندرية وفي طنطا كمان. فرحينا يا ليالي جمال سلامة. الإبداع الحقيقي أيضا للدكتور جمال سلامة في تأليفه لتترات المسلسلات والمقدمات الموسيقية أو الموسيقى التصويرية ومقدمات المسلسلات الشهيرة. يعني هقول لكم حاجة، كان زمان بينظروا إلى اللحن الديني على أنه إيه اللحن بس اللي نسمعه في الموالد، لكن جمال سلامة استطاع من خلال محمد يا رسول الله اللي في المسلسل اللي اسمه محمد رسول الله، كان مفروض محمد عبد الوهاب هو اللي حيلحن التتر ده، لكن اعتذر وسافر، فالمخرج أحمد طنطاوي اختار جمال سلامة انه يعمل الموسيقى التصويرية والألحان والتتر بتاع محمد رسول الله، وحبس جمال سلامة نفسه في الاستوديو وعمل يعني تفرغ تام لمدة شهر وقدم الشريط قبل رمضان بثلاث ايام. المخرج احمد طنطاوي سمع اللحن وصرخ واتهم جمال سلامة بالكفر، انت جايب لي آلة بيانو حطيت لي بيانو في اغنية دينية او في تتر ديني؟ يا جماعة أيوة أنا حاطط البيانو عشان اللحن ده ممكن يخلي العالم كله، العالم الغربي يعني اللي بيحب البيانو يسمع اللحن ده ويحبه زي ما احنا هنحبه. أبدا أبدا. أسقط في يد أحمد طنطاوي مفيش وقت، فاضطر أنه ياخد الشريط زي ما هو. لكن انتقاما من جمال سلامة عمل إيه بقى؟ شال اسمه من مقدمة تترات المسلسل محمد يا رسول الله، واتزع الحلقة الأولى جمال سلامة سمع انهار، خد بعضه وراح رايح على بيت الرئيس محمد أنور السادات في الجيزة وطلب مقابلة الرئيس، وفعلا الرئيس قابله وقال له خير ايه في ايه يا جمال؟ قال له انا حصل كذا كذا كذا. رئيس انور السادات شال التليفون كلم رئيس التلفزيون همت مصطفى، همت مصطفى امرت بوضع اسم جمال سلامة كمؤلف للتتر وللموسيقى التصويرية لهذا المسلسل الديني الرائع واللحن الجميل اللي كان في المقدمة محمد يا رسول الله. من القصص الجميلة أيضا على الدكتور جمال سلامة يوسف شاهين اللي ساكن في نفس البناية في الزمالك اللي فيها الدكتور جمال سلامة، طلب منه أنه يعمل له غنوة هتغنيها ماجدة الرومي في عودة الابن الضال، وابتدى جمال يشتغل. وبعدين طلع له يوسف شاهين وقال له ها هنعمل إيه؟ قال له أنا طالب حوالي 40 موسيقي عشان يسجلوا اللحن وده هيتكلف 6000 جنيه. يوسف شاهين صرخ وزعق وازاي؟ قال له طب اديني فرصة اسمع شغلي قبله وقول لي رأيك ايه، يتحط ولا ما يتحطش، ما عجبكش خلاص نلغيها خالص. وقعد جمال يشتغل، وبعدين راح طالب يوسف شاهين قال له تعالى اسمع، فطلع ومعاه ماجدة الرومي وأبوها كان مطرب لبناني اسمه حليم الرومي، في البدايات في الأربعينات عمل أفلام وعمل حاجات في مصر يعني. المهم طلعوا واستمعوا، فيوسف شاهين قال له excellent wonderful، وماجدة الرومي قالت الله، وأبوها بقى حليم الرومي قال لها أي لحن تعمليه في مصر لازم يبقى معاكي الدكتور جمال سلامة. من الأغاني الوطنية الجميلة اللي عملها الدكتور جمال سلامة أغنية كان كاتبها عبد الرحيم منصور، وقعد هو وجمال سلامة يشتغلوا فيها، ولما خلصوها جمال سلامة قال له عبد الرحيم أنا شايف إن شادية اللي تقول الغنوة دي إزاي؟ قال له هي دي، وبمناسبة رفع العالم على العريش وبداية عودة سينا كلها إن شاء الله لينا بعد معاهدة السلام وبعد انتصار الجيش في حرب أكتوبر. فعبد الرحيم منصور قال له طيب نسمعها لشادية، كلموا شادية وزاروها عبد الرحيم منصور وجمال سلامة، هي سمعت اللحن من هنا قالت أسجل دلوقتي، وفعلا اتسجلت الأغنية اللي غنتها شادية على الملأ بمناسبة رفع العلم وعودة العريش إلينا، وكانت يمكن من أواخر الحفلات اللي بتغنيها شادية، وكانت مشهورة جدا لأنها بتحرك شعرها وهي بتقول مصر اليوم سعيد. دكتور جمال سلامة كان بيقف جنب ناس كتيرة جدا ويساعدهم، يعني على سبيل المثال أنا ما بنساش الألبوم اللي عمله للمطرب الراحل عماد عبد الحليم، واستطاع جمال سلامة فعلا أنه يضيف شيء لصوت عماد عبد الحليم بعد ما كان مجرد تقليد لعبد الحليم حافظ بقى له الشخصية المستقلة. هسمعكم حاجة كده جمال سلامة عملها لعماد عبد الحليم. في قصة تانية برضو لجمال سلامة، يعني احنا قلنا احكي يا شهرزاد لسميرة سعيد، فحبوا يعملوها في ألبوم، فلازم الألبوم ده يكمل بأغاني. ففي مزيكا كان عاملها جمال سلامة سمعها للمبدع الجميل الرائع عبد الوهاب محمد. أنا كنت أحب عبد الوهاب محمد ده جدا، شاعر هادي رائع، كنت أروح له في البيت وأقعد معاه ويطلب من المدام يقول لها أعمل لنا حاجة ناكلها يا حبيبتي، يكلم زوجته بحب شديد جدا جدا جدا. فخد المزيكا بتاعت جمال سلامة وراح عامل لحنين من أروع الألحان، أو يمكن هما في رأيي أخلد الحاجات اللي غنتهم سميرة سعيد، مش بس لتكملة ألبوم احكي يا شهرزاد. طبعا انتوا أدركتوا هما إيه، مش هتنازل عنك أبدا. ولا قالجالي بعد يومين برع الدكتور جمال سلامة أيضا في التوزيع الموسيقي، لدرجة ان الاستاذ محمد عبد الوهاب لما عمل لنا غنوة انا ايه حكايتي في فيلم العيال الطيبين جاب الدكتور جمال سلامة وقال له جمال انا عاوزك توزع اللحن ده وتملاه كده موسيقى، يعني اديني شخلعة علشان انا عرفت ان البنوتة هي ميرفت امين، فعايز يبقى في شخلعة في الالحان في الغنوة اللي هيقولها سمير. ماذا يا جمال؟ حاضر يا استاذ عبد الوهاب. وجاء موعد تسجيل الأغنية ورحت في الدور السابع في الإذاعة في استوديو 46 اللي هو اسمه استوديو محمد عبد الوهاب، ودخلت وفوجئ بجمال سلامة جايب 45 عازف من أمهر العازفين، كل بقى بتوع الفرقة المسائية اللي كنت بشوفهم عند عبد الحليم حافظ في البيت وهم بيعملوا الروائع اللي عملها عبد الحليم. أنا اتخضيت، ايه يا جيمي ده؟ ايه الفرقة دي؟ قال لي ايه؟ مش ده طلب الاستاذ؟ قلت له ايه طلب الاستاذ لعبد الحليم حافظ مش ليا. قال لي لا، انت النهاردة العندليب بتاعنا بقى. كان زمان التسجيل بيبقى الفرقة موجودة مع المغني في نفس الوقت، عشان حسب ما كان عبد الوهاب يقول عشان يبقى فيه ونف بينك وبين الفرقة الموسيقية. ودخلت وقعدت وأبص الاقي عفت على الناي جمال سلامة بيعزف أورج على الدرامز مش عارف مين، أسماء وأسماء وأسماء وأسماء. فقعدت مذهول، قلت لهم أنا حعرف أقول معاكم؟ فضحكوا قالوا إيه الأستاذ عبد الوهاب عايز الشريط يسمعه في البيت، ولو ما عجبوش هنعيد التسجيل بكرة. قلت لهم لا، عند بقى هنسجل حلوة وأنا معاكم، يلا اعتبروني العندليب مش الأسمر بقى، أنا العندليب الإيه؟ قالوا العندليب الأحمر. حدوتة بقى جميلة للدكتور جمال سلامة مع شمس الشموس مع الصبوحة. أحمد يحيى هيخرج فيلم ليلة بكى فيها القمر، آخر أفلام شمس الشموس صبوحة. البطل قدامها حسين فهمي اللي كان طالع حبيب بنتها في نار الشوق من 10 سنين قبلها. المهم صباح كان لها شروط قالتها للمخرج أحمد يحيى. صبوحة أنا اتفقت مع جمال سلامة إن هو يعمل كل أغاني الفيلم. أحمد مين جمال سلامة؟ يا خبر أبيض، جمال سلامة ده راجل ده موسيقي كبير جدا وعمل أغاني كتيرة جدا، يعني نفسي تسمعيه. معلش يا حبيبي أنا معرفوش ومش حافظة ألحانه، وممكن هو كمان ما يكونش فاهم صوت الصبوحة كويس. صبوحة أنت غنيتي للموجي وغنيتي البليغ وغنيتي لعبد الوهاب والكمال الطويل، نفسي فعلا تجربي تسمعي حاجة من ألحان جمال سلامة. أيوة بس هم دول الملحنين الكبار اللي أنا نجحت معهم، ومع ذلك يا أحمد يا يحيى أنت مخرج محدش يقدر يغلبك. أنا موافقة. ممكن يعني أجيبه يسمعك حاجة من الألحان اللي هو عاملها، لو عجبتك أوكي، لو ما عجبتكيش أوعدك أنفذ لك طلبك. أنا موافقة يا حياتي. صبوحة تسمحي لي أسمعك الغنوة ده، هي دي غنوة اللي أنا بحبها قوي في الفيلم اسمها ساعات ساعات. اتفضل يا أستاذ جمال سمع الصبوحة. ساعات ساعات ساعات ساعات استنى عشان أحفظ منك أول باول. قول ساعات ساعات ساعات ساعات بحب عمري وعشق الحاجات وساعات ساعات ايوه ساعات الله أحب عمري عشق الحاجات. إيه رأيك في المطلع ده؟ والله يا أحمد أنت والأستاذ جمال غلبتوني، خلاص يعمل كل أغاني الفيلم. بفكركم بعنواننا راديو 90-90، برنامج ليلة في شارع الفن، سمير صبر. دي رسالة بقى ست بتقول لي، طب انت مش عايزة تقولي اسمك ليه؟ كاتبة فيه قاف، يعني فيه قاف فوزية. طب قاف يبقى ايه؟ لا مش حتى بنفسي. المهم فيه قاف بتقول ليه فريد ما لحنش لأم كلثوم، او ليه أم كلثوم ما كانتش عاوزة فريد يلحن لها. لا هي ست أم كلثوم كان لها رأي، بتقول ان ألحان فريد كلها يعني بتبقى كأنها معمولة لفريد الأطرش، مش ايه ما فيهاش التنوع اللي هي واخد عليه سواء من الصنباطي او من الاصابجي او من زكريا احمد ثم عبد الوهاب والموجي والكمال الطويل والى اخره. ومع ذلك فريد كانت امنيه حياته ان ام كلثوم تغني له، وبقى يبعت الحان في السر كده عن طريق اصدقاء مشتركين، على سبيل المثال زي ما سمعت انه بعت لها الربيع مثلا، وبعت لها اول همسه، وبعت لها بقى عايز تنساني. فلما ام كلثوم ما يعني ما اعتذرتش وما قالتش رأيها، ففريد تحمس جدا وقال طيب، وراح جايب سعاد محمد وقال لها اللحن ده ليكي وببلاش، قوليه بقى عايز تنساني، طب انسى وانا حنسى، طب انسى وانا حنسى، انا مش هرجع لك تاني. رسالة من ميمي برسوم بتقول لي انت موافق ان عبد الوهاب اذكى من الصنباطي ولا الصنباطي اذكى من عبد الوهاب؟ ده كلام يا ميمي. كل الناس عارفة ان عبد الوهاب ده كان مؤسسة ذكاء متحرك، يعني شيء ما حصلش فعلا، سواء اللي عرفوا او اللي سمعوا عنه او اللي قروا عنه. يعني كمان يعني لما كانوا بيسألوه ايه رأيك في صوت رياض الصنباطي، كان عبد الوهاب ياخد وقته كده ويقول انا افضل دايما استمع الى القصائد الدينية اللي رياض عملها لفت ام كلثوم. كأن عبد الوهاب عايز يقول ان الاغاني العاطفية لا، وان بس الصنباطي هو ايه سلو قلبي نهج البردة الاطلال على عيني وراسي، وما بيقولش بقى رأيه في عودت عيني في حيرت قلبي. يا لخ الريبرتوار الطويل اللي عمله الصنباطي بروعة لأم كلثوم، فهو اعتذاره هنا او لما يقول رأي عبد الوهاب بيقوله بحساب قوي، بحس ان محدش يمسك عليه كلمة غلط. يعني فريد مثلا يقول ايه ايوه الصباطي ده هايل، كل الحانه حلوه، انا بشوف انها شرقيه اكتر من اي حد موجود تاني على الساحه، فيبقى ايه يغلطوه ويقولوا يعني انت ايه تعيب في مين، يعني بيضرب شمال يضرب يمين. لكن الاستاذ كان يعرف يقول الكلمه صح في الوقت الصح. قبل ما اخش التسجيل صديقتي وزميلتي وصديقة عمري إيناس جوهر قالت لي انا مبسوطة النهاردة قريت خبر ان محمد منير خلص العلاج بتاعه في العملية اللي عملها وبيمارس العلاج الطبيعي، وفي يعني خلال اسبوع ولا اسبوعين بالكتير يرجع تاني لنا ويبقى يعني بصحة، بحيث ان احنا نقدر نستمتع بحفلة جديدة لابن اسوان محمد منير. محمد منير ده طبعا انا من زمان كنت بشوفه يوم عند حبيب عمري عمار الشريعي، وكنا نقعد احنا الثلاثة وعمار يعزف ومنير يغني، مش اغاني بقى، هو ما كانش عنده اغاني في ذاك الوقت، انما هما الاثنين يفتكروا اغاني قديمة جدا ويقعدوا يقولوها سوا مع بعض بروعة شديدة جدا. كان بيجمعنا ايه، حب الفن ولا ايه، ولا الصداقة الحلوة الجميلة اللي كانت بتجمع ناس بدل ما يقعدوا ينموا او يقعدوا يقولوا كلام فارغ او يقعدوا زي ما دلوقتي بشوف على الانترنت وعلى مش عارف ايه والحاجات الالكترونيه، كانت جلسه حلوه بنتبادل فيها الاراء ويروح داخل علينا مثلا عبد الوهاب محمد او مثلا شاعر من الشعراء عبد الرحيم منصور والى اخره، تبقى جلسه جميله جدا جدا. تسمحوا لي استاذنكم ان احنا ايه نقول لمحمد منير الحمد لله على السلامه مقدما ونسمع حاجه منه. صديقنا هاني ويليام أشكرك على رسالتك وشكراً على اللي انت بتقوله. لا طبعاً مين قال ان ده تهجير للعائلات القبطية من سيناء أو من العريش؟ لا ده مش تهجير، ده نزوح مؤقت والعودة سريعة إن شاء الله هتحصل، ويعني يكفي الدور الرائع اللي عمله الجيش المصري في اقتحام جبل الحلال اللي كان من زمان نفسنا نتخلص من البؤر الإرهابية اللي موجودة فيها. حبيبي أنا عايز أقول لك حاجة، مش بقولها لك يعني النسيج المصري اللي بيجمع بين المسيحي والمسلم من زمان، وأنا منساش أبدا لقائي النادر أول واحد عمل حديث مع الراحل العظيم سيدنا البابا شنودة لما قال لي مصر مش وطن احنا عايشين فيه، ده وطن عايش فينا. خلص الوقت يا خسارة، هشوفكم بقى الأسبوع الجاي إن شاء الله نبقى مع بعض، وما تنسوش تبعتولي راديو 90 90، ليلة في شارع الفن، سمير صبري. والحد الأسبوع الجاي سمير صبري بيقول لكم باي باي.